ده واحدة من أكبر فوائد علم الفلك والإبداع فيه. هو ده. إيش هو ده؟ ده إيه؟ إيش إيش إيش؟ ما هو بصة، بس البصة مش كده. ما هو بصة مش عارف أنا ده إيه ده؟ إيش هذي؟ سقراط فرقاط حاجة زي هذه يعني. Here I have an astrolabe. It was perfected by the Muslim in 1,000 years ago or so. لا هو ماشي صح بس يا ما الله بس انا معاك، انا والله معاك. ها. كمل بس. بس هذا عربي. طيب تستخدم ليش دي؟ بس الايش اللي هو زمن. زمن يعني ايش؟ الايام ولا الوقت ولا بتاع ولا ومثلا عمر الارض كلام من ده. عمر الارض مره واحده. It has two sides. Okay. This side is for navigation by the stars. And it's very complicated. I confess I don't understand it. So we can navigate by the sun and I can tell you the time. So what I have to do is to tilt this and I want the sun to shine through both these holes. Uh-huh. Okay? Here you can see the shadow of the top hole on the bottom one. Uh-huh. Okay? And now I have to do this while I'm hanging it up. So I'm not tilting it by hand. I'm hanging it up. That's it. And that's very close. There, I think we should say that's pointing at the sun, yes? Okay. And that's now reading 52 degrees. And if you work it out, you know the sun would be on the horizon at 6. Uh-huh. If you work it out, the time must be just after 3 o'clock. Look at the time. It's just after 3 o'clock. Okay. And I can tell you that from the astrolabe. تكمل اديني هي لازمها دفة. عبد للحروب بس. ايوه انت حط دي قبل دي حتيجي بس. سقراط. سقراط هذا اللي يقول خلاص زلم عمار اس سقراط الحرف الاول مظبوط بس الثاني عدى وحده الحين انا ما صليت الساعه. Is that right there? يا سلام. Got it. That's okay. Would you think it's 5:30? انا اقول انها 5:30. لا لا لا 5:30. Is it? ايوه yes. I don't believe you. اي والله 5:30. It is. It's 5:30. All right. 5:32. This is very very close. يحيى يحيى I'll try to figure out the time. In Jeddah. طيب احنا انتقلنا الى جدة، قلت اختبر الاختراع ده العظيم على منطقة غير لندن، فقررت اني ما البس ساعة. 82 2 الى 3 2 الى 10 2 الى 3 2 الى 10 يا سلام يا سلام والله خلاص انا قررت سيبك شيل شيل شيل الشمس ادق من الـ من الـ من الـ خلاص احنا لازم نلبسك هي دي سيب يلا الساعة كم يا اخي عندي ميتنج دحين هذه اي ماركة هذه ماركة استرلاب استرلاب السرطاب زمان كان عندهم انواع السرلاب المختلفة 23 نوع السرلاب هذا اللي موجودين هنا بس كل واحد ومين اللي عمله احمد بن خلف حامد بن الخضر الخجندي ابراهيم السهلي محمد الخمائري يا سلام كل واحد حجم كل واحد لون ايش نوع ساعتك انت من فين مصر ياباني وانت من فين من سوريا ايش انت سويسري انت من فين من المملكة العربية السعودية ساعتك من فين مطمعة انا ساعتي فين مطمعة انا لا سويسرا برضه هذا السراب حجم كبير تعرف الساعات احيانا صغيرة احيانا كبيرة حسب هو الشخص يعني هذا السراب للجيب السهل الاسترلابي النيسابوري يعني شوف كيف الاسماء كانت بتتسمى على اسماء الناس اللي سووها زي كارتيه هو عبارة عن ايش البراند نيم اسم عيلة اسم عيلة سوت هذا هذه الساعة فصار اسمه كارتين. زمان كان يعني النيسابوري الأشرفي الصرلاب الأشرف. يا جماعة أي أحد مصنع ساعة في بلده أنا ما ألبس الساعة إلا لما يصنع العرض الساعة بعدين ألبس. شوفوا أسماء الكتب العربية زمان كيف لما تتوقع أنه الكتاب حيدخل ريحانة الروح في إيش هو يعني ريحانة الروح في رسم الساعات. إيش دخل الروح بالساعات؟ إيش دخل الروح بالساعات؟ المسلم كان رابط الموضوع أنه الوقت له علاقة بتنظيم وقته وبالتالي الصلوات وبالتالي المواقيت وبالتالي الروح. فكما كانت معرفة أوقات العبادات من فروض الكفاية أحببت أن أحرر فيها هذه الرسالة. يعني قاعد يقول أنه معرفة أوقات العبادة شوف الفهم معرفة أوقات العبادة من فروض الكفاية. فبالتالي تأليف في الكتب اللي تتكلم عن الوقت وعلم الوقت من فروض الكفاية. يعني الساعة دي صناعتها والإبداع فيها من فروض الكفاية. فروض الكفاية يعني لازم على الأمة بعض الناس يقوموا بها. طب ليه ما في ساعات عربي؟ هذه ساعة عربية طيب. إيش رأيكم واحد منكم لما يكبر يبدأ يطلع لنا ساعات عشان نشتري منه؟ إيش أنت؟ إيش أنت بتسوي؟ أسوي في أستراليا. الله سبحانه وتعالى في سورة النحل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفي الليل أتلاقي طبعا ما في شمس. So what you do is there is a star there that is a rider and you take your thing and you look at rider hang it up as usual and you sight on rider until you can see rider through the two holes. A star. And then you look at the angle here and then you turn it over. It will tell you and the time. And then it will tell you the time. Time in the morning and time at night. Exactly so. Using all kinds of stars. Yes. Like a GPS. It's like GPS. It's the GPS of today. People say this was the world's first computer. سيارة من سيارات القرن الواحد والعشرين أبدعوا الغرب في موضوع GPS اللي هو مسبوك على الساتلايت. GPS طبعا حط اسم المكان هنا بعدين يدله كيف يتجه لو ضاع في الاتجاهات يدله فين هو. من 1000 سنة كانت وسيلة النقل إيش الجمال هذا إن شاء الله جمل أليف. كيف كانوا العرب زمان يقدروا يتحركوا في وسط هذه الصحراء؟ كيف يقدر يعرف فين يروح على المدينة اللي يبغى يروحها؟ كان عند العرب GPS-هم الخاص الاسطرلاب. يقدر يعرف الوقت، يقدر يعرف الاتجاه، يقدر يعرف المواعيد، يقدر يعرف كذا شيء. هل إحنا اللي اخترعناه؟ لا، الاسطرلاب اختراع أقدم روماني وإغريقي، ولكن إيش سوينا فيه؟ طورناه. فكان المبدعون من 1000 سنة في هذا الجهاز حق الوقت زي الساعة اليوم كان المسلمين. طيب استرقاب لا لا استر استرقاب استرقاب استرقاب استرقاب استرقاب. وأما الرسم فيتوقف على مقدمات الزاوية السطحية وهو منحدب ما يقع من السطح بين خطين مستقيمين يتصلان على غير سمت الاستقامة. الزاوية القائمة هي إحدى المتساويين الحادثتين على جنب الخط المستقيم قام على مثله يسمى القائم عمودا وطريق إخراجي ما في صلاحي. كلام ده يعني هذا كلام زمان كان لو يعني أحد حتى من لا لا كلام كبير يعني كلام علماء ده كانوا الغرب بيشوفوه يقولوا مين طفى النور يعني إيش الموضوع بالضبط وإيش بيقولوا بالضبط. الله أكبر. وحضارة الغربية بنيت على إيش؟ على ترجمة مثل هذه الكتب. وليس فقط الاسطرلاب، الاسطرلاب مجرد نموذج لنوع من أنواع الساعات اللي منتشرة في العالم العربي. الاسطرلاب نوع، في الساعات الشمعية بالشمع كانت، في الساعات الشمسية اللي هي كانت تستخدم الظل، وفي أيضا ساعات غريبة كان يبدع فيها المسلمين، ساعة الجزري، ساعة رائعة، ساعة مائية، أبدع فيها ووصفها بالتفصيل في كتابه. توجد في أعلى الساعة اسطوانة فيها دوائر، وهذه الدوائر هي التي تظهر الساعة. لما ننزل شوية من الأعلى إلى الأسفل في كاتب حامل قلم ويدور، هذا الدوران يظهر عدد الدقائق. في داخل الفيل يوجد ماء وفيه خزان أو فيه سطل من الخشب. هذا السطل مخروم بخرم بحجم معين بحيث يبدأ ينزل. كلما نزل كلما حرك الكاتب اللي فوق لإظهار الدقائق. فحركة سطل الماء هذا لما ينزل تماما يؤدي إلى حركة أكبر في الساعة بشكل عام، فيحرك الكور التي في الأعلى، الكرة تنزل على التنين. بعدين تتحرك بطريقة معينة ويظهر صوت في الساعة ينبئ بمرور نصف ساعة. فكاتب هذا الكتاب يعني مبتغي أنه يأتي الله بقلب سليم ب هذا الإنجاز الذي أنجزه في العلم اللي له علاقة بالأوقات. في 13 شهر ربيع الأول بعد السعي في تحريره وإقامة البرهان عليه، 5 أعوام كوامل جلس 5 سنين يألف الكتاب ده، 5 أعوام كوامل. الساعات هذه كلها كل واحد ينظر في ساعته اليوم ويعرف الوقت. فيؤجر كل الذين فكروا في علم الساعات وبنى الغرب على علمهم من المسلمين. هذا الرجل اللي كاتب أسأل الله أن يعني يجزيني خيرا على ما كتب. كل واحد يطول في الساعة سيأتي في ميزان حسناته بعد 1000 سنة من موته في قبره. هذا الفهم اللي كان عند المسلمين زمان. استرلاب استرلاب استرلاب إجابة صحيحة. يلا أدوله جائزة. أنا ويوف يا السلام عليكم. اي رجع يا عمي رجع مين على مالك ترى لا هذا بعيد ده طويل. Thank you.